إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا 79 من مجالس التفسير، قراءة من كتاب الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم هو المتمم لشهر ربيع الأول سنة 37 بعد 400 و1000، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال: كان قوم يزعمون أنه لا حج لتاجر ولا جمال، يعني الذي يحج ويضيف إلى الحج تجارة أو أن ينقل الناس على جمله أو الحاجات والأغراض، أن حجه باطل. هذه كانت عقيدة متوارثة بين العرب فيما بينهم وعندهم. قال: فأعلم الله تعالى، بين للناس بالعلم والبينة، أنه لا حرج في ابتغاء الرزق، أي في طلبه وتطلبه والسعي إليه، بما لا يؤثر بطبيعة الحال على الحج باعتباره ركنا وفريضة، وإنما يكون هذا على هامش الحج إنجاز التعبير. أما أن يكون العمل في التجارة وابتغاء الرزق مؤثرا على الحج وعلى أركانه وواجباته وأحكامه، فهذا لا يجوز. لا نقول مبطل للحج، إنما إبطال الحج يكون ببعض مبطلاته أو بأحد مبطلاته، وليس منها الرزق والسعي إليه. قال: فأعلم الله تعالى أنه لا حرج في ابتغاء الرزق، ونفي الحرج إنما جاء في قوله تعالى: لا ليس عليكم جناح، والجناح هو الإثم والذنب والمعصية وما ينشأ منها أو ينتج عنها. قال بقوله: فأعلم الله تعالى أنه لا حرج في ابتغاء الرزق، بقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا بالتجارة في الحج. وكذلك أيضا يدل على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، أيضا في بعض سياقات آيات الحج في القرآن الكريم. هذه المنافع تشمل خير الدنيا والآخرة، حتى إن بعض العلماء فسر قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال أي لقاء العلماء، أي لقاء العلماء. فلا شك ولا ريب أن لقاء العلماء سواء كان في الحج أو في غير الحج هو منفعة عظيمة للإنسان المسلم، فالمنافع الدنيوية تتواصل وتتعدى صاحبها إلى المنافع الأخرى، المنافع الأخروية عفوا تتجاوز صاحبها وتتعداه لتصل إلى غيره ولتوصله إلى غيرها، بينما المنافع الدنيوية قد تكون مقصورة على صاحبها ومحصورة في نفسها لا تتجاوز بصاحبها إلى المنافع الدنيوية. وهنا نصان، أحدهما في صحيح البخاري والآخر في مسند الإمام أحمد في تفسير هذه الآية على المعنى السابق. أما النص الأول في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، يعني أسواق معروفة في بلاد الحرمين مكة والمدينة يرتادها الناس ويذهبون إليها في المواسم. قال فتأثموا أن يتجروا في المواسم، التأثم هو خشية الإثم، يقال فلان تأثم من كذا أي تحرج أن يصيبه الإثم في هذا الأمر أو ذاك. قال فأثموا أو فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت الآية الكريمة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهنالك حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة التيمي وهو تابعي وليس أبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان الصحابي رضي الله عنه قال كنت رجلا أكرى في هذا الوجه، يعني أستخدم الكراء وأكري أو أكري الأدق أكري بمعنى أستخدم الكراء، وسواء أنا أكري بما عندي أو أن غيري يكريني أي يستأجرني. كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، ليس لك حج يعني حجك باطل بسبب هذا الكراء. قال فلقيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، يعني في أيام الحج وعلى هذه الطريقة التي تراني، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. هو يخبر خبرا لكن هذا الخبر بمعنى السؤال والاستفهام والاستفتاء. فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، اللهم صل وسلم على رسول الله، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه أي إلى هذا الرجل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج، لك حج، يعني بخلاف ما يقوله الناس وبخلاف ما يتداولونه، فالنص القرآني قاطع والحكم النبوي واضح، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال فإذا أفضتم، أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هي الخروج والانتقال من مكان إلى مكان. قال المؤلف فإذا أفضتم أي دفعتم وانصرفتم بمعنى خرجتم وانتقلتم من مكان إلى مكان من عرفات فاذكروا الله. قال المؤلف أي بالدعاء والتلبية، يعني الإنسان المسلم في عندما يخرج من عرفات ليس له في ليلته إلا الذكر والدعاء، فإذا وصل مزدلفة جمع وقصر ونام، هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يذكر من إحياء ليلة العيد بالصلاة أو بالذكر فهذا مما لا يثبت، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف جدا، بل حتى يقول بعض العلماء موضوع: من أحيا ليلة العيد أو ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم يموت يوم تموت القلوب. هذا حديث لا يصح، والهدي النبوي في ليلة العيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل مزدلفة جمع وقصر، حتى بعض العلماء يقول لم يصلي السنة ولم يوتر، لم يصلي الوتر عفوا، السنة لا تصلى في السفر ابتداء إلا الوتر وسنة الفجر، لم يوتر حتى، وإن كانت مسألة الإيثار وعدمه مسألة من المسائل القليلة التي أستطيع أن أقول الأدلة فيها متكافئة، فلا يوجد دليل نفي ولا يوجد دليل إثبات. والسعيد من وفقه الله للحج غير مرة ففعل هذا تارة وهذا تارة، فلا بد أن يصيب السنة متحققا منها إن شاء الله. كلمة عرفات، من عرفات، للعلماء فيها عدة أقوال. أولا معناها قال بعضهم سميت كذلك، سميت عرفات لأن آدم عرف حواء فيها، وبعضهم قال لأن جبريل عرف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لأن الناس من أهل الإسلام يتعارفون فيها، وقيل مأخوذة من العرف، والعرف هو الطيب، العرف هو الرائحة الطيبة والطيب، لأنها مكان مقدس أي عرفات. ولكن يبدو أن أرجح الأقوال وأشهرها بين العلماء هو الثاني، وهو أنها سميت كذلك لأن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام فيها المناسك، وإن كان كل قال من العلماء بهذه الأقوال لكن هذا هو الأشهر بين أهل العلم. ثم للعلماء وجه آخر في البيان، قالوا عرفات جمع عرفة، عرفات جمع عرفة، لأن عرفة بقعة، ولكون المكان كبيرا فهذه البقعة مع هذه البقعة مع هذه البقعة سميت عرفات جمع عرفة. وبعضهم يقول ها هنالك وجه آخر، وهو أن عرفات متعلقة بالمكان، بالمكان يعني الجبل يسمى عرفات، لكن اليوم يسمى عرفة. لا نقول من صام يوم عرفات، لأن الصيام يكون في يوم عرفة وهو يوم التاسع، والوقوف يكون في عرفات يوم عرفة وهو يوم التاسع، هذا أيضا قول لبعض العلماء. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام بقول يعني أكثر العلماء هو مزدلفة كلها، وبعضهم يقول هو مكان في مزدلفة اسمه قزح، هذا قول معروف عند العلماء، لكن القول الأشهر أن المشعر الحرام هو مزدلفة كلها. ومن باب ذكر الشيء بمثاله أو بمثيله أن هنالك حديثا ضعيفا في النهي عن تسمية قوس قزح بقزح، هذا فقط باب المماثلة في الأسماء يعني، وهذا غير صحيح. قوس قزح الذي يظهر في السماء في أيام الشتاء بالألوان في السماء على شكل قوس، هنالك حديث في النهي عن أن يسمى هذا القوس الملون قوس قزح، وهذا لا يصح. وورد لفظ قزح على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية مزدلفة أو بعض الأمكنة فيها، فالتسمية أو النهي لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. وكذلك من أسماء مزدلفة جمع، من أسماء مزدلفة جمع لأن الناس يجتمعون فيها. أما المشعر فهو من الشعائر والحرام لأنها مكان محرم. كل أماكن الحج محرمة إلا عرفات، فعرفات ليس من الأماكن المحرمة وإن كان مقدسا وبقعة شريفة، لكن الشرع الحكيم جاء بأن مكة حرم وأن مزدلفة حرم وأن منى حرم، ولكن لم يأتي الشرع بأن عرفات حرم. قال واذكروه كما هداكم، قال أي ذكرا مثل هدايته إياكم، أي يكون جزاء لهدايته إياكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرتجزا: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. هذا مما كان يرتجزه النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ماذا يقول في القرآن الكريم: